الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ يعني الرسول يضمن لمن فيه هذه الصفات التي سيخبرنا بها أنه من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى: أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، المتواضعون يعني، الذين يألفون ويؤلفون. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله، نحن كمسلمين إما أن نكون أحياء أو أموات. فإذا كنا أحياء، إذا كان عندنا قناعة أننا ما زلنا أحياء، فلماذا نعيش في قبور قبل أن ندخل القبور؟ يعني إذا كانت ما زالت فينا حياة الدين وحياة القيم التي نستطيع أن نطبقها، فلماذا نعيش في قبور الوهم وقبور الخوف وقبور الحزن قبل أن ندخل إلى القبر؟ طالما نحن في سعة الدنيا وضوئها ونور القرآن وكلام ربنا وشرع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإما أن تكون الأمة بأفرادها أمواتا وما زالوا مقتنعين أنه تدب فيهم يعني سنن الحياة. إما أن نكون أموات، موات القلب، موات الأمل، موات التفاؤل، هذه أنواع. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليلا رجائك، هكذا قال حكيمنا. وأنا أقول لكم دائما ولنفسي أولا: صاحب الهم إن ازداد همه واغتم وحزن على همه، هل هذا الغم يخفف همه؟ كلا والله. صاحب الدين إذا صار مشغولا صباح مساء بدينه، مهموما كئيبا كاسف البال، هل هذا يقضي دينه؟ لا والله. المريض الذي بلغ أنه عنده مرض محدد فصار مهموما لمرضه وظن أنه لا علاج ولا شفاء لقلة ذات اليد أو لقلة خبرة الطبيب أو لأن الأطباء ما شخصوا المرض تشخيصا صحيحا بعد، هل هذا الشعور كله يخفف من المرض؟ كلا والله. أبو حازم رضي الله عنه أحد كبار التابعين دخل إلى المسجد فرأى رجلا كاسف البال كحالك، مكتئبا مقطبا جبينه، لقد استعصت وجوه المسلمين على الابتسامة، ما أرى اليوم أسنانا لأحد إلا أنيابا للبعض، لكن أسنان الصالحين ما نراها عندما تفتر بابتسامة الرضا أنه مسلم موحد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. لكن هذه النعم لا تؤثر فينا لأننا يبدو أن يبدو أن قلوبنا صارت طاردة للإحساس بالنعم، قلوبنا تحجرت فلم تصبح طاردة، أصبحت طاردة للنعم لا متقبلة لها ولا شاكرة إياها. فلما رأى أبو حازم حزينا مثلك سأله سؤالا محددا، مدبر أم مدبر له؟ أنت في أحد حالتين، يا إما أنت الذي تدبر حالك وتسير الدنيا على عقلك وتفكيرك وتخطيطك ودراسات جدواك، أو مدبر له من جهة أخرى. أبو حازم يكلم مسلما مؤمنا يوقظ فيه حس التوحيد التي نامت عندنا، مدبر أم مدبر له؟ قال يا أبا حازم بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك. أنت هل الذي تحكمت في الجينات التي أنجبت منك بنتا متأخرة عقليا مثلا؟ لا. ولد عنده مرض محدد أنت الذي جئت به؟ أبدا. أنت الذي رزقت ابنك ذكاء ورزقت بنتك هذه غباء؟ كلا، هذه منح، والمنح متساوية عند الجميع. لا تظن أن رحما أنجب أميرا ورحم أنجب خفيرا، أبدا. لا تظن أن رحما أنجب شريفا ورحم آخر أنجب وضيعا، كلا والله. الكل وإلا هذا لا يصير عدلا إلهيا. العدل الإلهي يولد الكل على الفطرة، ليس هناك رحم ينجب كافرا أبدا أو كافرة أبدا، كل مولود على الفطرة. وتأتي الملكات كي يترك رب الأسباب للأسباب أن تعمل في أخلاقنا. أحبتي في الله، تخيل أنت أنك استيقظت يوما فربت برفق على كتف زوجتك لتوقظها لصلاة الفجر قبل أن تنزل أنت للصلاة بالمسجد كي لا تفوتها، فابتسمت وشكرتك، يعني اعتبر أن هذه خيالات. ثم بعد ذلك عدت من صلاة الصبح فوجدتها قد أعدت لك شيئا مما أنعم الله عليكما به من طعام أو شراب أو غيره بابتسامة مفترة، وتدعو لك في الصباح أن يوسع الله في رزقك. واستيقظ الأولاد من حولك، من يقبل يدك ومن يقبل رأسك ومن يسألك أن تدعو له بالتوفيق. وتنظر إلى البنت وقد لبست حجابها، نزلت إلى جامعتها أو مدرستها، والولد سبحان الله وقد استذكر دروسه بالأمس. وتقول لك زوجتك وأنت في الطريق إلى العمل موصلة إياك إلى باب الدار، يا فلان أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة، ولا تنسني زوجي الحبيب من الدعاء إذا تذكرتني. بالله عليك تخرج إلى الدنيا، هل تجد الشوارع ضيقة مكتئبة أم تجدها متفائلة كما التفاؤل الذي زرع في قلبك عند الصباح؟ فلما ركبت الحافلة أو السيارة التي تقلك وجدت أنها مكتوب عليها صنعت في البلد الإسلامي العربي فلان، صنعت في باكستان، صنعت في العراق، صنعت في ليبيا، صنعت في السودان. فإذا ذهبت إلى مكتبك ورفعت الهاتف لتتصل بمدير أو مسؤول في المؤسسة فوجدت أن التليفون هذا مصنوع عليه أو مكتوب عليه صنع مثلا في اليمن، هذا صنع في سوريا. فإذا نظرت في ساعتك لتحدد متى هي صلاة الظهر وجدت أنها صنعت في الجزائر. فإذا لبست نظارة القراءة وجدت أن هذه النظارة صنعت في مكان أنت تحبه، سبحان الله، في تونس، سبحان الله، في الخليج. بالله عليك فإن عدت أو تعاملت مع المسؤولين في العمل وجدت أن النفاق قد اختفى وأن الذين يدبجون القصائد للمديرين ماتوا ولم يصبح إلا الصادقون. إحدى المؤسسات الأمريكية الكبيرة من 10 سنوات صاحب المؤسسة بلغ 79 من عمره، فجمع المديرين التنفيذيين لفروع شركاته وقال لهم لقد تعبت وأنا أريد اليوم أن أولي أحدكم مكاني لإدارة المؤسسة وليس ولدا من أولادي. تعجب المديرون أن الرجل ما زالت فيه صحة، وقال أنا سوف أعطي كل واحد منكم بذرة يزرعها في الصيص إناء ويعود بها بعد سنة ونرى ما هي أكبر شجرة قد اعتني بها بعد غرس البذرة، سوف أوليه إدارة الشركة. عاد الكل، أحد الموظفين مش قصة مشهورة سمى جيم. هذا صنع ما صنعه بقية الزملاء، جاء وزوجته بإناء وضع البذرة فيه. بعد أسابيع بدأ الموظفين يتكلمون عن مدى ما وصلت إليه البذرة. أحد يقول والله الآن الحمد لله طولها 7 سنتيمترات، والآخر يقول لا أنا بذرتي وصلت إلى 11 سنتيمتر، والآخر يقول لا أنا سبحان الله. وجيم هذا ينظر في القصيص في الإناء لا يجد أثرا لأي نبتة، يحزن، يضع لها السماد، يسأل، يدخل على الموقع الإلكتروني ليسأل كيف تستنبت النباتات، والبذرة لا حس لها ولا خبر. مر العام وجيم ساكت حزين والكل يتكلم. جاء اليوم الاجتماع، كل جاء بإنائه وفيه شجرة، هناك من هي نصف متر ومن هي 30 سنتيمتر و25 وهكذا، إلا جيم وضع إناءه بجوار قدمه حياء، والموظفون ينظرون إليه بسخرية وكيف يواجه هذا صاحب المؤسسة. وصل صاحب المؤسسة، أين ما أمرتكم به؟ كل واحد عرض ما عنده. وأنت يا جيم؟ وقف جيم وقال والله يا سيد زرعت وغرست البذرة ولكنها ما نبتت على مدار العام. قال أنت سوف تتولى إدارة الشركة. تعجب الحاضرون، لما؟ قال لأن كل البذور التي وزعت عليكم فاسدة لا تصلح للإنبات. فمن الصادق؟ هذا الإنسان. هذه قيم من قيمنا الإسلامية الحقيقية. هل يستطيع ثري إسلامي أن يصنع مثل هذا؟ بافيت هذا أحد المليارديرات الأربعة الكبار في أمريكا، هو بيل جيتس والاثنان الآخرين، أنتم تعرفون عني أكثر من هذا، لما تبرع ب 99% من ثروته للأعمال الخيرية، قالوا له في المؤتمر الصحفي أنت محسن أم فاعل خير؟ نحن عندنا في بلادنا العربية يعني يتبرع بخمسة جنيهات مزورة أو 3 دراهم مضروبة سبحان الله، وينشر الدنيا ضجيجا في الصحف والمؤسسات، وقد تبرع الثري الفلاني للولد المسكين فلان ابن فلان التي أمه اسمها فلان والدي إن إيه خاص به كذا وكروموزماته كذا، ويسكن في الحارة الفلانية ويفضحه على مدار على الأشهاد. أنت محسن أم فاعل خير؟ قال كلا، لا أنا محسن ولا أنا فاعل خير، أنا صنعت ما يجب أن يصنعه أي إنسان صاحب مال، كما عندي المال يجب أن يكون عند غيري، وكما أنا سعدت بالمال وبالمؤسسة ونجاحها يجب أن يعني يفرح الآخرون بهذا الأمر. بالله عليك، أليس هذا الرجل إلا أنه غير مسلم؟ في صفوف فكر عبد الرحمن بن عوف الذي كان عندما يأتي الحول لا يجد زكاة ماله، يعني ما عندوش مال يزكي عنه، مع أن عبد الرحمن بعض قوافده كانت تتحرك من الشام التي نسأل الله أن يحفظها من كل سوء وكل بلاد المسلمين، كانت القافلة تتحرك من الشام يصل بعضها إلى المدينة وما تحرك آخرها من الشام بعد، ولكن رغم ذلك كان يخرج أولا بأول فيأتي ميعاد الزكاة ولا زكاة عنده لأنه أخرجها. أو هذا الرجل بفت سبحان الله، أليس كعبد الرحمن بن عوف؟ أحبتي في الله، هذا الحلم الذي عيشتك فيه أن تستيقظ في الصباح فتجد كذا، وأن تأتي في المساء ليتحلق أولادك وزوجتك من حولك وقد انتهى الكذب والنفاق في كل ما يحيط بنا، ويذهب الأولاد إلى النوم بعد أن قبلوا يدك ورأسك ورأس أمهم ويدها، ها هل أنت يا أبي راض عني؟ هل أنت يا أمي راضية عني؟ وتقول زوجتك كذلك: يا أبا فلان، ألك حاجة أم أن تأذن لي أن أقوم لله الليلة؟ بالله عليك، لو تخيلت هذا الحلم الجميل ممكن أن يكون واقعا. متى أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يأنفون ويأنفون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عشت في الأيام السابقة أدرس تاريخ ابن قدامة المقدسي أحد فقهائنا الكبار، وأتبحر في فقهه وفي طريقة استنباطه العجيبة للأحكام، فرأيت عنده حكما عجيبا يقره كثير من الفقهاء الكبار كالأحناف وبعض الشافعية. يقول: انظر إلى العجب، انظر إلى فقهنا الجميل، انظر إلى ديننا العجيب الذي والله الذي لا إله إلا هو لن تصلح لنا لا دنيا ولا أخرى إلا إذا أصلحنا ما بيننا وبين ربنا. كل واحد لا يلقي المسؤولية على غيره، لا داعي لإلقاء الاتهامات جزافا على الناس، وإنما عليك أن تتهم نفسك أولا. ماذا يقول ابن قدامة؟ هب جدلا أن دابة في الطريق وصاحبها يركبها، فأعزك الله بالت، فجاءت دابة أخرى فانزلقت في بول دابة التي سار منذ قليل، فانكسرت رجلها أو رجلها ثم نفقت. الفقه الإسلامي يغرم صاحب الدابة التي بالت في الطريق ثمن الدابة التي هلكت لصاحبها. طب وإذا قام إنسان منا بإنهاء حياة صاحب الدابة نفسه؟ فانظر إلى الصورة، دابة بالت. وقال ابن قدامة: ولو أن الدابة بالت بنفسها، يعني سيرة لوحدها، فلا ضمان لصاحب الدابة للدابة الأخرى، لكن طالما أن المقود في يد المكلف صاحبها فهو الذي يجب أن يضمن. يا الله، إن عمر رضي الله عنه لما سبحان الله عطبت دابة استأجرها، فقضى شريح القاضي سبحان الله على عمر أن يعوض صاحب الدابة ثمن علاج عطبها، يعني الطبيب البيطري الذي سوف يعالج الدابة المستأجرة يجب أن يدفعه عمر لأنها عطبت وهي معه، لأن القاعدة الأصولية تقول: من أفسد شيئا فعليه إصلاح. والله أنا أطالع أصول الفقه وكنت صغيرا وما زلت صغيرا أتعلم قضية لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة العجيبة. عارف ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر، الضرر أن أضرك وفي إيقاع الضرر بك منفعة لي، خلي بالك، الضرر أن أوقع بك ضرر وهذا الضرر في منفعة لي، أذهب إلى المدير وأهمس في أذنيه بكلمتين تسيء إليه فيوقع عليك عقوبة، أو أكون نماما أو كذابا أو شاهد زور، هذا يسمى الضرر. العجيب الضرار، الضرار أن أضرك والعياذ بالله وليس لي منفعة تعود علي من هذا الضرر. تخيل، يعني كما قال الجاهليون، يعني سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، سبحان. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يعني لم يجد قبيلة يحاربها يذهب إلى بني عمه بكر أو بنو عمومات بكر ويقاتلهم كما نصنع نحن، سبحان الله. فإذا القيم التي وضعها الإسلام وقضية خالق الناس بخلق حسن لن تصلح الأمة إلا إذا عدنا إلى منظومة قيمنا. نحن في حاجة إلى أن تهب علينا نسائم الربيع الخلقي، كلنا كلنا كمسلمين مليار ونصف. ولذلك أنا أهيب وأنا فوق المنبر أمرين: أمر يخص الدعاء وأمر يخص المدعوين. الدعاء أنا أهمس في آذانهم وأتصل بهم دائما أن نعيد الناس مرة أخرى إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم لنعيد تدريس التوحيد والعقيدة مرة أخرى كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يدرسها الإخوة الذين يحجرون ويبغضون الدين للناس. الأمر الثاني لكم أنتم شخصيا وكثير من أساتذتي وعلمائنا الكبار والدعاء تعلمنا صغارا على كتاب جميل بعض الفرق أو بعض المنتمين لعناوين معينة يأخذون منه موقفا، وهذا للأسف لا يضرنا في شيء، كتاب لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي. هذا الكتاب الغرب الآن سوف يبدأ في تدريسه في كليات التربية، كلكم يعرفه، كلنا عنده هذه النسخة، أرجو أن تقتنيها، ليس دعاة للمطابع فليس لي مطبعة أطبع كتب، ولكن كتاب إحياء علوم الدين. كان العلماء يقولون ليس من الأحياء من لم يقرأ الإحياء، تستثني منه الأحاديث الضعيفة، يعني انظر إلى نسخة محققة، ابتعد عن الأحاديث الموضوعة والمنقطعة والتي لا أصل لها والمجذوبة، لأن الرجل لم يكن عالم حديث ولكن كان عالم تربية، ربع يتكلم عن العقائد والعلم ومكانته والعبادات، وربع عن العادات، وربع عن الأوامر، وربع عن النواهي، أربعة عناوين كبيرة. أنا أرى من العاشرة، من سن العاشرة إلى سن التسعين يعودون تلاميذ أبي حامد الغزالي. فلو جلسنا أمام كتاب الأحياء ولو أنني فسحة من أجل لفصلته لكم تفصيلا، أرى الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم ارق دماء المسلمين في مشرق الارض ومغربها، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. طبع العلاقات بين الحكام والمحكومين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وباقي دول المسلمين في مشرق الارض ومغربها. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، ان لم ترحمنا فاغفر لنا واغفر لنا، وسقنا اليك سوقا جميلا يا ارحم الراحمين، واعدنا الى دينك وردنا اليه ردا جميلا حسنا، واجعل اللهم خير اعمالنا خواتمها وخير ايام يوم ان نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله، ومن الطف من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، اعتذر لطول الخطبه، ما كنت اود ان اطيل عليكم، واقم الصلاه. كان حلما جميلا فوق المنبر ما ذكرته من هذه الابتسامات التي غابت، وهذا الرضا الذي غاب، وهذا الفضل الذي تبخر، ليس لأن أحدا لا يحب الصدق ولا يحب الخير، ولكن الخير مستكن داخل النفوس والقلوب، ولكن عام زي يعني صفوان عليه تراب، أنت قطعة ذهب لأنك من الأرض، فاعتبر أنك من أخير ما خلق الله عز وجل، ولأن الله اختار لك هذه الحياة واختار لك أعظم دين وأعظم رسول وأعظم كتاب وأعظم ملة، يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ طيب بلاش، خذ كل شيء في الحياة، خذ مناصب وأموال وعقارات، ونسحب منك نعمة الرضا. بالله عليك، ألا تصير كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا؟ كم من أناس يقفون على صفوف العيادات النفسية يبحثون عن مهدئ، ينام بمهدئ، ويركب الطائرة بمهدئ، ويدخل الاجتماع بمهدئ، ويتعامل مع أولاده، يعني هل هذا نوع من الحياة؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع العلاج للصحابي الجليل بعد صلاة العصر ما بين العصر والمغرب، دخل وجد الرجل مهموم وخده على كفه، ما بك؟ الرجل لخص كل ما عندك أنت، هموم وديون لزمتني يا رسول الله، عندي هموم وعلي ديون، هل خرجت حياتك وأنت مهموم هكذا عن هذا الإطار؟ تعرف أنت بتعطوني إحساس إيه وأنا على المنبر؟ أنكم نيام، مش نيام العينين، لا أنت مفتح عينيك وشايفني، بس دماغك في منطقة أخرى. وذلك الكلام زي المطر، إن وجد أرضا خصبة أنبتت. كم سنة وإحنا نتكلم هذا الكلام؟ هل زال همك؟ هل جئت مبتسما؟ هل عملت زوجتك كما قلت لك؟ يبقى قابلني، سبحان الله العظيم. ليه؟ لأن أنت في وادي آخر، أنت جاي ببرنامجك أنت، والخطبة لا تزيد عن ربع ساعة، تلت ساعة، لو زودناها شوية تبقى مشكلة. فأنا عشان أفكك من اللي أنت فيه عايزك ساعتين. عارف الإحماء اللي بيعمله المدرب للفريق؟ ها؟ خلوا الواد يلف حوالين التراك كده ثلاث أربع لفات، لو خدوا من على دكة الاحتياطي يدخلوا الملعب يعمل إيه؟ ينام، صح ولا لا؟ زي ما أنت نايم كده، لكن يعمل له إحماء. طب أنا عملت لك إحماء كم سنة؟ وبعدين؟ لا. أين الترجمة؟ لك يا أخي الشيخ تركنا جمعتين، يعني أنت عملت بالخمس جمعة اللي قبلها؟ الشيخ والله ضاعت عليك، يا راجل يا راجل اتق الله. ده الصحابي أو العربي كان يجي من جنوب الجزيرة، من اليمن، من يجي من العراق، يجي من مصر، يدخل على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يسمع آية أو كلمة. الله، مش كلكم حافظين قصة يا أبا ذر علم أخاك الإسلام؟ أخذوا أبو ذر على الجنب، قال له تعالى ابن الحلال، أنت لسه داخل الإسلام جديد؟ قال له لسه، وضعت يدي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ياخذ الإيه؟ بطاقة عضوية نادي الصحابة. وعندما صافح الرسول بقى عضو في إيه؟ في نقابة الصحابة. الله، اللهم أرنا وجوههم الكريمة في الجنة يا رب العالمين، ونروح من الهم ده كله، وتستريح من جارك، ها؟ في الجار وفي الجنب وصاحبه بالجنب، انت فاهم. المهم يعني، أبو ذر قرأ على الرجل سورة الزلزلة بس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أيزن ربنا بمثقال الذرة؟ قال كفاني تعليما. تعلمني ايه تاني؟ ربنا ما دام هيوزن بالذرة، الابتسامة دي هتضيع؟ تبسمك في وجه أخيك ايه؟ سباب المسلم ايه؟ فسوق، وقتاله ها؟ كفر. يتكلم رسول الله؟ الله، هو احنا ليه طالعين عن الإطار وحاطين في إطار تاني؟ بلاش، في قتل معنوي. إذا ظللت تمدح أخاك، ماذا قال الرسول للمداحين أو عن المداحين؟ الأحثوا في وجه المداحين الإيه؟ التراب اللي كل يوم يصبحك بقصيدة ويمسيك بقصيدة. سبحان الله، لمنفعته هو. هموم وديون لزمتني يا رسول الله. ده الصحابي لما الرسول شافه. ما توحدوا من لا ينسى. خلي بالك انا اقول لك كلاما لا اقوله في اي مكان اخر. ليه؟ لان انتوا احبائي واولادي وعشرة عمر مع بعض، فيعني لما من مصر كده ادخل فيك شمال تحملني. يعني انت لما تدخل تلاقي ابنك وابن الجيران او صديقه يدخنان، تضرب من؟ او تغضب من من؟ بلاش تضرب، دي الضربة ممنوع الوقت. ها؟ تغضب من من؟ من ابنك ولا من صديقه؟ من ابنك. فانا لما اكون ثقيل عليك ليه؟ ها؟ لان ابن عباس اشتكوا له من امثالي. ابن عباس راحوا التابعين اشتكوا له ممن يعني من انا على شاكلتهم. قال ابن عباس نجلس مع اناس يخوفوننا من الله، كل شويه انتم مش نافع، انتم ما انتم ما سبحان الله. ليه؟ لان انا شايفكم 90%، انا عايزك 99. بس مش بتسعة من عشرة، لا، 99 كفاية، 98 كفاية، عايزك أرقى. فابن عباس قال: لأن تجلسوا مع من يخوفونكم فتجدون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة. لا أجمع على عبدي إيه؟ أمني ولا خوفين. من أمنني في الدنيا أخفت في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. هموم وديون، هي دي اللي كل. خلي بالك كمان الديون، انت ليه حاطط الدين انه للمصرف وللبنك فقط ولفلان ابن عمك؟ في ديون معنوية، في ديون لخالقك، ايام صيام وايام صلوات لازم تقضيها. انت الان في صحة وعافية، الوقت موجود. الله يرضى عن الربيع بن الخيثم، كان حافر في بيته زي قبر ومغطيه بعيد عن العيال عشان ما يرعبهمش، لان علماء النفس يقول لك التربيه ده كلام مش رأي. المهم يعني بايجاز خلينا في ايه، في الربيع. الربيع رضي الله عنه كل ما الدنيا تهجم عليه يقول الله هي اخرتها ايه، يروح ينام في القبر يعتبر نفسه ايه، ما يقول ايه، يقول يا ربيع يا ربيع، وبعدين يدعو الله يعني سبحانه وتعالى، يعني اللهم اخرجني منها، خرجني دلوقتي من ايه، من البرزخ ده، ها اخرجني، خرجني بس شويه. يخرج يبتدي ايه، يهم مره اخرى، الامل يجيله ولا ده لسه على قيد الحياه، ان كانت هموم تروح، ان كان مرض يشفى، ان كان دين يسد، سبحان الله. ثم يقول لنفسي يا ربيع تذكر يوم ان تدعو دعاء يقال لك كلا، يوم الان يقول لك ايه، كلا انها كلمة هو ايه، هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ولذلك الخايبين في الاعلام يقول لك ايه، ثم ووري الفقيد الى مثوى، او شيع الفقيد الى مثواه الاخير. مين يا ابن الحلال اللي قال لك الاخير؟ ده انت الاخير، ده مثوى مؤقت، دي هنا يعني سبحان الله يعني نومة مؤقتة، حياة البرزخ مرحلة انتقالية. هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال ألا أدلك عن على شيء إن يعني قلته فك الله أذهب الله همك وقضى دينه؟ قال نعم يا رسول الله. أنت خبر زميلك الصبح في العمل بنفس الحديد ده، بعد ما تقول له الرسول قال للرجل كذا، بعدين يقول لك ايه، طيب مين بغدا يسد الدين؟ لا اله الا الله. التاني خد الكلام بيقين، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فما ان قلتها الا ان اذهب الله همي وقضى ديني. اللي قالها ده قالها بتجربة بيجرب مع الله، ولا قالها بيقين؟ لازم يقين، من غير يقين لا نصلح. طيب تعال الى قضية الاخلاق في دقيقتين، انا اطلت عليكم. هل بالله عليك جرب كده لما ترجع اليوم، انت بينك وبين زوجتك الصباح كان في مناوشات زي المناوشات اليومية، سواء يعني خفيفة ام خفيفة الى متوسطة، ام مثيرة الى الرياح احيانا، ام مثيرة للاتربة دائما، ام ارتفاع البحر ايه 9 امتار، يعني خلاص غرق فيضان. ارجع البيت كده، السلام عليكم. الاول تعرف المرأة بطبيعتها يعني اهلا، يعني معلش زي بعض عديها كأنك بسمعها، تقول يا سلام ما شاء الله ردودك جميلة، سخرية برضو ايه، برضو وسع صدرك. شو عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد الناس اليه اساءة ازداد هو اليهم احسانا. ليه في سورة فصلت احنا مش راضيين نطبقها؟ قال ربنا ادفع بالتي هي احسن، ايه النتيجة يا رب؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين ايه صبر، والله ما اجعلنا منهم، وما يلقاها الا ايه الا ذو حظ عظيم، الله ما اجعلنا من هؤلاء اصحاب هذا الحظ الكبير. سبحان الله، هو ده صاحب الحظ اللي هو ايه يدفع بالتي احسن. شوف قياسك للدفع بالتي احسن الترمومتر، اذا وجدت العدو اذا كان يعني قريب لك او عم او خال او زوجة او اهل زوجة او اهل زوج او ابناء عمومة ابناء خولة زميل في العمل مدير يشتغل تحت يدك اي شيء، اذا وجدت ليس هناك رد كما قالت الآية فاطمئن 100% انك ما دفعت بالتي هي احسن تماما. هذا هذا هذا قول فصل. ليه؟ لان معادلة ربنا اعطاك قال ادفع بالتي احسن يبقى النتيجة ايه؟ ها؟ فإذا الذي بينك وبين عداوة. سيدنا عمر الله يرضى عليه يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، وقال ربكم ادعوني إيه، ولكن أحمل هم الإيه؟ الدعاء. لما الدعاء يكون خالص مستوجب الشروط، لكن دعاء ولساني هذا لم ينقطع عن الغيبة والنميمة والخوض في الأعراض ينفع؟ دعاء ومالي هذا في شبه وفي حرام معقول؟ يا سعد إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا تقبل الله له عملا كذا وكذا، في رواية 40 يوم، 40 يوم لا تقبل عمل، فكيف الدعاء؟ سبحان الله العظيم. قال إبراهيم بن أدم لما سألوه عن عدم استجابة الدعاء فضل يذكر الأسباب ثم قال وإذا قمتم من نومكم، دي موانع القبول، هي موانع القبول، رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فأنى يستجاب لكم. كيف كيف؟ شوف، طالما ليس عندك آية واضحة تفسيرها من كتاب الله لا تقتنع أنك على حق أبدا. يقول لا لا بس اسمع كلام، أنا على حق وأنت على باطل، أنا على حق وهو على باطل. شوف قول له أنت معك آية من كتاب الله، آية واضحة، مش آية واضحة يعني آية واضحة واضحة تفسيرها، يعني الآية هكذا، الآية إيه هكذا. لما ربنا يقول إيه وإن أراد فصالا، لما تفسر الانفصال على انه انفصال يبقى الايه صحيحه ولا تفسيرها صحيح ام غير صحيح؟ الانفصال اللي هو الايه؟ انتهاء الولد عن الايه؟ عن الرضاعه، الفطام يعني، هو ده الانفصال. ومن قدر عليه رزقه، او رب العباد يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، او يعني يعني يعني ظن ان لن نقدر عليه. لما تفسر كلمه نقدر عليه من القدره يبقى لا غير واضح تفسيرها عندك، لكن معنى الآية ايه؟ ها؟ أن لن نضيق عليه الأمر، ظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. كلنا الآن في بطن الحوت كلنا، فالدعاء دعاء يونس، اللي عنده هم، اللي عنده غم، اللي عنده ضيق ذات اليد، اللي عنده شيء معين، كلنا في بطن الحوت. بطن الحوت كيف يستخرج؟ بدعاء يونس. بس انت ألجئ ظهرك الى من يقول للشيء كن فيكون، لا تنسى هذا ابدا، واذكر ربك اذا نسي. فانا عايز اقول الابتسامة، الكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة، والله لا اقول لك جربها بل فعلها في حياتك، فان فعلتها والله يا اخوة ويا ابنائي الاعزاء وبناتي، عشت 40 سنة ابحث عن مصطلح بديل لكلمة في التاريخ وهي عزل عمر لخالد، فلم اجد مصطلح. هو يقول ايه؟ فعزل عمر خالدا بعد ان تولى امارة المؤمنين بعد ابي بكر، لانه كان يعني يشغب على خالد في شوية امور، خالد كان ياخذ الغنائم يروح موزعها على الجيش بدون ما يرجع على ابي بكر. عمر غضب قال يا خليفة رسول الله يعني أمر خالدا أن يعود إليك في أمر الغنائم، أنت الحاكم، فكيف خالد يروح في المناطق ويوزع براحته؟ يقول يا عمر من يجزئني مكان خالد؟ مين مكان خالد؟ يقول له أنا. فراح عمر جهز الفرس، وضع السرج، حط السيف، وخلاص استعد أن يقود الإيه؟ يقود الجيش عشان يعني يجعل الأمور كلها في يد أبي بكر بعد الله. الصحابة ناس ناصحين، يا أبا بكر يا خليفة رسول الله انهى عمر عما يصنع واستدعي خالد وعثه بالتي أحسن. ناس المؤمنين نصحة، المؤمنين ايه؟ نصحة. لأن أبو بكر لما أرسل لخالد قال له يا خالد ماذا تصنع؟ قال يا خليفة رسول الله إما أن تتركني على عملي وإما أن أرد إليك عملك. قال انا فاهم، انا رجل قائد جيش وعارف الحكايه ماشيه ازاي وكيف توزيع الغنائم، وهو لا يشك ابو بكر في امانه ولا عمر يشك في امانه خالد. حتى لما عزلوا قال يعني ابلغ الامصار كلها بخطابات، قال ما عزلت خالد عن عجز ولا خيانة. ظللت ابحث 40 سنة عن تعبير، وجدت في قرارة نفسي اخيرا ان عمر عزل الفردية، عزل الرمز الذي لا يجب ان يكون، لان الرمز يجب ان يكون الاسلام، لان الداخلين الاسلام جدد يقولك مين خالد الجيش، يقولك خالد، يقولك خلاص احنا منتصرين. ما هزم خالد في موقعة لا في الجاهلية ولا في الاسلام، فاصبح خالد بالنسبة لعمر يمثل ايه؟ فتنة للناس الجدد، عامل زي الغربيين لما يطلعوا فقاعات، فقاعة الراقصة الفلانية، اللاعب الفلاني، يقول مش عارف ايه، سبحان الله العظيم، فتصبح فقاعات. عمر لا يريد هذا. يعني رحمة الله على شيخنا الكبير شيخ الشعراوي، اللهم الحقنا به في الصالحين يا رب. اقسم لي بالله، قال انا عمري كام يا ولدي؟ قلت يا مولانا ربنا يبارك في عمرك، الان 81 سنة، كان قبل وفاتي ب6 سنوات. قد السنة دي بس وانت ماسك يدي كده وتهبطني من السلم، عرفت تفسير آية أحار في تفسيرها منذ 60 سنة. انت مولانا 60 سنة مش عارف تفسيرها؟ ده انا عندي شوية عيال، مش انتوا يعني، ربنا يبارك فيكم، كل واحد عامل الزمخشري والتاني القرطبي والتالت سبحان ابن جرير الطبري، ما شاء الله. المهم يعني هو ابن جرير بس ما كان مش ابن جرير الطبري. المهم يعني ايه مولانا الآية دي؟ ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله اقول لكم عليها باذن الله. تعرفوها يعني؟ وانا كل ما اصاب بخيبه امل في بعض المريدين استحضر تاريخ العلماء الكبار الذين جلست عند اقدامهم فتهدأ نفسي، والحمد لله انا عشت في زمن شميت وتنفست نفس الاكسجين اللي تنفسوه. الله الشيخ الغزالي رحمه الله عليه يعني طرفة عجيبة شوي، كان شرفني في البيت للزيارة، وبعدين قبل ما يأتي بقية المريض كان عنده ألم في آخر أيامه في ركبته، فلم نستطع أن ننزل لصلاة العشاء، فأقسم بالله أننا أصلي به. كان الوالد أحمد ابن ده المشاكس كان عنده سنوات صغيرة 4 سنوات، فوقفت أصلي، والوالد الصغير كل ما أقول الحمد لله رب العالمين، الولد احمد يقول العالمين، الرحمن الرحيم والرحيم. فبعد ما انتهت الصلاه الشيخ يقول والله اول مره اعرف ان في البيت ده في نزاع على الامامه. المهم اسمع، المهم الشاهد في القصه، جلس الشيخ رحمه الله عليه وجاء بعض من الفضلاء اللي يحضروا الدرس، فكان احد اساتذه الطب المشهورين قاعد امام الشيخ، فالشيخ يقول والله يا اولادي انا جاي اليوم بعد ما شفت قبل نشره الاخبار جابوا اعلان عن زيت الذرة، فتعجبت كيف كيس يعني كوز الذرة هذا في حب في صلابة الحجر، لو قذفت به احد الناس فقعت عينه، كيف ان يعصر ويخرج منه هذا النضار الذهب الجميل الاصفر. فالاستاذ بتاع الطب ده ضحك، قال له علامة تضحك يا ولدي؟ قال يا مولانا انت وبيعملون لك اعلان الزيت قدامك قبل النشر بتتذكر في قدرة الله؟ انا 3 سنوات اشاهد الاعلان انظر على البنت الجميلة اللي بتصب. كل واحد في موشح، كل واحد في عالم، خلي بالك كل واحد في نية، وذاك ربنا حسب النيان. عايز تعرف الاية بتاعت الشيخ الشعراوي؟ كلمة عتي، عتي وقد بلغت من الكبر عتية، يقول فضلت عتي. عتي يعني ايه؟ شديد. لما ربنا يقول ايه ريح ايه عتية، ريح عاتية، عتي سبحان الله. طب العتي ده الشدة والكبر ده ايه؟ طب قال الى ان بلغته 81 سنة اصبح هذا الكبر عاتي على الطب وعلى العلم وعلى الادوية، ورحم الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.